إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مضل وموجود لا من علم ببره معروف وبإحسانه موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قدرته في بحار جهده تملأ الأرض هي ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما انضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن لقاء الجمعة كما تعلمون هو من دعائم هذه الدعوة وإن يوم الجمعة ومن خصائص هذه الأمة وإنه عيد المسلمين وإن لقاء المساجد مع خطبائنا إنما هو امتداد لرسالة خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم وتسليم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية ولأن الله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعليه. فإني والله أوجه هذه الرسالة في هذه الجمعة لنفسي أولا ثم لأحبابي من أمة محمد الحبيب الغالي صلى عليه وسلم تسليم. عنوانها مع كل عسر يسرين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لا شك أن هناك مرضى قد ترددت أقدامهم على عتبات الأطباء كثيرة وهناك فقراء قد دائرت ظهورهم ونأت بهم مطالب العيش وهناك رجال قد عاقهم أبناؤهم وهناك نساء قد عاقتهم بناتهن وهناك أيضا شباب تأخر زواجهم وهناك بنات تأخر أيضا زواجهن وهناك من أصحاب الديون من كثر أو كثرت الديون ظهورهم وأثقلت عاتقهم وهناك من الهموم ومن الأحزان ما قد قسم لكل عبد منا بقدر ما أراده الله له. لا شك أن الدنيا دار بلاء وأنها ابتلاء امتحان يعني، وأنها والله لتفرض الصالح من الطالح والخبيث من الطيب والأبيض من الأسود. ولكن السؤال لا يزال قائم، كيف بنا أن نصل إلى طريق النجاح، إلى طريق السعادة؟ كيف بنا أن ننجو في هذه الامتحانات؟ كيف نصبر ونحتسب حتى نفوز؟ كيف يكون الفرج بعد الشدة؟ كيف يكون الفرج بعد الشدة؟ هل له منهج؟ هل له أسباب؟ هل هناك برامج ينبغي أن يسلكها المسلم كي يصل إلى الفرج بعد الشدائد؟ الإجابة نعم، الإجابة نعم. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو القائل لمحمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد أن تجمعت جموع المشركين بأضعاف أضعاف من تجمع من المسلمين، وليس مع المسلمين إلا عداد ضئيل وعدة محدودة، ومقابل ذلك مع المسلمين جيش جرار قد تجهز واستعد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا. وحد، قل لا إله إلا الله. شدائد تمر على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير الناس وهو سيد الناس. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رفع يديه إلى السماء وطلب أي مطلب من الله لا شك أن الله سيعطيه، لا شك أن الله سيهبه مطلبه دون تردد، دون أي تفكير منا. ولكن لماذا كل هذا؟ حتى نتعلم الصبر في شخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سورة الشرح تبين لنا أن النبي شرح الله أو شرح الله له صبرا. وقصة الشرح كما تعلمون إنما هي حدثت كما يقول ابن القيم مرتين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى لما كان رضيع في بني سعد وابن 4 سنوات أو 5 سنوات في رواية، وقد جاء جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فأضجعه وشق صدره واستخرج علقه أو حمض الشيطان من صدره ثم لأمه وأعاده، ثم كان ذلك سببا في رجوع محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه. لماذا شرح الصدر في هذه السن؟ لأن النبي سيبتلى، ابتلي بموت أبيه، ثم سيبتلى بموت أمه، ثم جده، ثم يبتلى بكفار قريش، ويبتلى بفقر ويثمن حتى يتعلم حرفة الرعي ويعمل ويكد ويتعب ويصبح رجل صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ويصبح رجل أهلا للدعوة وأهلا للرسالة، يصبح رجل بمعنى الكلمة، يصبح رجل بمعنى الكلمة، يصبح قدوة بمعنى الكلمة، يصبح أب بمعنى الكلمة، يصبح قائد بمعنى الكلمة، يصبح رسول بمعنى الكلمة، يصبح معلم بمعنى الكلمة، صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى لابد من شرح الصلاة. ثم لما بلغ بالرسالة ومكث فيها مدة، وهناك 6 أقوال للعام الذي انشرح فيه صدر النبي للمرة الثانية، أشهرها أنه قبل الهجرة، وأنه في السنة 27 رجب بعد 10 سنوات من بعثة النبي لما صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله أن يسري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة نائم، إذ ينزل جبريل للمرة الثانية بطاسة طش من ذهب، ثم يضجع النبي ويشق صدر النبي ويستخرج حظ الشيطان، ثم يدخل المغاديد والعروق يملاها بالحكمة والإيمان، ثم يغسل القلب بماء زمزم، ثم يلأم الصدر أو يعيده إلى ما كان، ثم يقوم رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليم ليركب خلفه البراق لتبدأ رحلة الإسراء والمعراج، كي تبدأ بعدها سنوات بناء دولة محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. ثم غزوات وغزوات وحروب وقتال وصولات وجولات لا بد فيها من شرح صدر سيد البريات صلوا عليه وسلموا تسليم. ثم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الهجرة إلى أحوال، ثم ينجيه الله، ثم يحفظه الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي غزوة بدر كما سمعتم آيات في سورة الأنفال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينصر محمدا وجيش محمد صلوا عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي غزوة أحد، ويتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لابتلاء أشد وأشد، إذ يخالف بعض أصحاب النبي منهج النبي وقرار النبي وكلام النبي وأمر النبي، فيتعرض المسلمون في هذه المرة لهزيمة. لماذا؟ لأنهم عصوا رسول الله صلى عليه. إذن يأتي النصر بالطاعة وتأتي الهزيمة بالمعصية. ثم يمر الحال برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتي غزوة الخندق. غزوة الخندق وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما توحد الله. لماذا أبدأ بابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله قال ولكم في رسول الله، ماذا قال؟ ما توحد الله. ماذا قال ولكم في رسول الله؟ قولوا، عايز أسمع. أسوة حسنة. يعني إذا كان هناك مرض يبقى النبي يمرض أكثر منكم، إذا كان هناك محن تمر بالنبي أكثر منكم، حتى إذا أمركم بالصبر على المرض أو بالصبر على المحن كان كلام النبي كلاما واقعيا، كان محل اقتناع ورضا من الناس. لكن لما يكلمني عن الصبر وهو يعيش في قصر، لما يكلمني عن الرضا وهو أغنى الناس، لما يكلمني عن البلاء وهو أبعد الناس من البلاء، لن أقتنع، لن أقتنع، لن يكون الكلام محل فهم واقتناع ورضا مني. لكن يريد الله أن يجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه ذاته قدوة. صل عليه. في غزوة الخندق وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا حتى إن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وهم بيحكوا لنا اللي حصل في غزوة الخندق من الجوع والبرد والتعب، إلى إن النبي دعا واحد منهم: من يذهب فيأتيني بأخبار المشركين ويكون رفيقي في الجنة. انظروا إلى هذا العرض بعد ما توحد الله، هل هناك أسخى من هذا العرض؟ هل هناك أجمل من هذا العرض؟ هل هناك أفضل من هذا العرض؟ لكن انظر إلى أحوال الصحابة من شدة التعب، حفر خندق، ليست هناك يعني معدات ولا آلات كما عندنا اليوم تحفر وتحمل التراب، لكن حفر الصخور وتكسيرها وحمل التراب على ظهورهم، إنما كان بهم هم وكان معهم سيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعبانين جعانين لدرجة إن الصحابي يقول ما لقيتش حاجة من شدة البرد ألبسها، جبت ثوب امرأتي، مرض امرأتي، جلابيه مراتي ألبسه من البرد، وكل إلى ركبتي في شدة البرد. وهم من؟ هم خير الناس في ذلك الزمان، هم أطهر الناس في ذلك الزمان، هم أطيب الناس في ذلك الزمان، هم أطوع الناس وأشد الناس طاعة ومعرفة لله في ذلك الزمان. لكن كلنا يعلم أنه لو قيس هذا البلاء بنعيم الجنة لكان هذا البلاء لا يساوي شيئا. قولوا لا إله إلا الله، لا يساوي شيئا. وصبروا وأرسل الله ريحا وجنودا لم تروها ونصرهم بغير قتال. ثم جاء على النبي أحوال أخرى، وأصحاب النبي كذلك، وأصحاب النبي كذلك، والصالحون كذلك، حتى أن سورة الطلاق التي سمعتموها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صحابي من أصحاب النبي بعد ما صلوا عليه، كان هذا الصحابي كثير الشكوى لرسول الله، كان كبير السن وعنده امرأة وعنده يعني أسرة فقيرة، وابنه الذي يسعى على هذه الأسرة أثره الأعداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله، زوجتي كادت أن تفقد بصرها بسبب البكاء على ابنها الأسير، وأنا ليس عندي من ينفق علي وعلي ديون وعندي كذا وعندي كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير يا إخوة لما بيجي لك واحد يشتكي لك مرض أو أزمة، وقبل أن آتي والله يعني أحد شباب القرية يتصل بي في حادثة كنت قد نزلت وشاركت في حلها، لكن شاء الله أن يعني تتورط الأمور أشد ونتيجة الشيطان وتدخل الشيطان، يقول إني الصرح قضى علي بأن أدفع 100,000 وأنا موظف فقير، فماذا أصنع؟ قبل أن آتي الآن، فقلت له: يا أخي، قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما توحدوه، هو حد يسألك عن حاجة وتحط له حد بعيد عن القرآن. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فوجهت إلى هذه الآية وإلى آية سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا. والله يا إخوة قصة حقيقية، قصة حقيقية، رجل شيخ من المشايخ تزوج ابنته شاب، والشاب من أسرة كبيرة أيضا، لكن شاء الله بعد أن يتزوج كل يوم يضربها ويهينها، والبنت تشتكي إلى أبيها، والأب يعني أتى إلى سمعة الأسرة، إلى سمعة الأب الشيخ، لكن ماذا يصنع؟ فذهب إلى الشيخ الشنقيطي محمد وقال له: يا شيخ والله عندي كذا. الشيخ يعرف الأسرة كما يخبرنا، من الأسر العريقة في المدينة المنورة، اللهم صل على ساكنها، صل عليه، اللهم اجمعنا به في مسجده هذا العام، قولوا أمين يا رب يا رب يا رب يا رب، عليك التكلان يا رب ومنك الإجابة يا رب. شاهد إن الشيخ قال له: سوي عمرة وادع ربنا في الحرم. فراح عمل عمرة، وهو في الطواف ألتقى صدره بالملتزم وظل يدعو لابنته بصلاح الحال. وبعد أن فرغ كان الفجر قد اخترق، فصلى الفجر وانشرح صدره وبدأت حلاوة الطاعة يتذوقها، فقال لزوجته: ولماذا لا نبقى حتى الشروق؟ فننال ما جاء في حديث النبي صلى عليه حج وعمرة كمان. وبعد ما نصلي الضحى اللي الصلاة اللي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرض عليها الأمة وحبب فيها الأمة، وبعدين نبقى نروح الفندق. وكان قد استأجر غرفة في فندق مقابل لباب المدينة في الحرم، وبعد أن فرغ يقول: لما وصلت إلى الفندق وجدت أن موظف الاستقبال ينادي علي بشدة: يا شيخ يا شيخ، الأسرة في المدينة تتصل بك، بقالهم ساعة مصرين عليهم يكلموك. فاتصلت بأبنائي ولي بنتين، البنت المتزوجة التي تبتلى بزوجها ضربا وزوجة أخرى، فسألت الأخرى: هل اتصلت بي؟ قالت: لا. فاستبعدت أن تتصل بي ابنتي سيئة الزوج، ولكني لما علمت أنها هي التي اتصلت اتصلت بها، فقلت: يا بنية هل اتصلت عليها؟ قالت: يا أبي، من قبل الفجر وأنا أتصل عليك، أين كنت؟ فقلت: كنت في الحرم. قالت: ماذا صنعت يا أبي ما توحد الله؟ قلت: سألت الله لماذا؟ قالت: إن زوجي في الساعة الثانية ليلا دخل علي وهو يبكي معتذرا ويقول: سامحيني، كنت أنا الأظلم لك، كنت أنا الأشر، كنت أنا كنت أنا، وظل يستجزيني ويستعطفني ويعني يبكي حتى سامحت وقال: أعاهد الله أني لن أعاملك إلا معاملة الإسلام بعد ذلك، ولن أعتدي ولن أظلم، فمن الذي غير حال هذا الشاب إلى ما سمعتم؟ ما توحد الله، من الذي غير؟ مين؟ الله، ولا الشيخ اللي اتدخل؟ الله. ولذلك إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده يجاهد، إذا سألت ما توحدوه، إذا سألت قول، فاسأل الله. طيب وإذا استعان فاستعن بالله. شاب من الشباب الشمال اللي بنقول عليهم صايع من الصيع والعياذ بالله، دخل المسجد بعد الفجر ودراعه مكسور متجبس، فقلنا في خناقه اكيد حد ضربه، لكن لانها قاعد يبكي ومتوضي وعمره ما دخل المسجد، وكان يعني لا اذكركم ولا اذكر نفسي باخلاقه، لكن تعجب الامام وتعجب الناس. خير يا فلان، فبكى فقال: جئت اصلي الفجر معكم. أنت تصلي الفجر؟ قال: نعم. لما؟ قال: والله لن أكذب عليكم، بعدما نمت هذه الليلة بعد أن سهرت مع أصحاب الشلة نفسها ونمت، رأيت كأني راكب من الميكروباص، وأنا راكب الميكروباص السواق شكله أول مرة أشوفه، شعره منكوش، يضحك، معه سيجارة، يهدي ويسير مسرعا، والشلة اللي معايا كلها ركب الميكروباص وتلعب وتغني، وخفت من سرعة السائق ولا أعرف إلى أين يتجه، فسألت أصحابي: إلى أين؟ قالوا: لا ندري، إحنا رايحين فين؟ قالوا: ما نعرفش. أكلم السواق ما يردش عليه، ولما يعني أصابني الخوف والهلع، ربما نعمل حادث، نتعرض لحادث، أنا مش عارف إحنا رايحين فين، السواق سايق بسرعة شديدة جدا، ربما يحصل صدام أو حادث ضروري. ففتحت باب النافذة في الميكروباص، كل ده في رؤية يراها هذا الشاب وهو نايم بعد العشاء بعدما ظهر مع أصحابه على القهوة. فتوحد الله، بيقولوا بعدين بفتح الشباك لقيت يافطة مكتوب عليها: باقي 60 كيلو إلى جهنم. ما توحد الله، الله، ده الطريق ده مش رايح العبور، ده رايح جهنم. بقول: فأغلقت النافذة وقلت لأصحابي: أتدرون إلى أين يتجه هذا الميكروباص؟ قالوا: لا ندري، ولا يهمك، ما يلزمناش يعرف رايح فين، المهم نفرح ننبسط نضحك. يا سواق لا يرد علي، ظلت أصرخ أنادي ولا أحد يرد علي. ففتحت النافذة مرة أخرى فإذا بيبقى أخرى بقى 40 كيلو على جهنم، فما كان مني إلا أن قفزت من النافذة، وعندها استيقظت من النوم وعلمت أني قد وقعت من على السرير وانكسر ذراعي، وعزمت على أنني لا أعصي الله ولا تفوتني صلاة. الطريق إلى جهنم بقى 60 كيلو إلى جهنم، بقى 40 كيلو لجهنم. كثير من الناس مشي وركب ميكروباص جهنم. أتدرون من السائق؟ أتدرون من سائق الميكروباص؟ إبليس. ما توحد الله، والله الرؤية بتقول إبليس، لأن حتى في كتب التفسير الأحلام وإن كان لا يعتمد عليها تقول أن وسيلة المواصلات هي الدنيا، وأن الذي يسوق وسيلة المواصلات دائما يكون من؟ إبليس. ما توحد الله. المهم ننبسط، المهم نفرح. لما لقى نفسه بقى 40 كيلو على جهنم نقب الميكروباص، أتريح على السرير ودراعه انكسر. ما توحد الله. ولذلك يقول مليونير كويتي، يقول خرجت ذات يوم بعد صلاة العشاء حس ان في ضيق في صدري، فقلت اطلع اتمشى شويه، ولما خرجت في الشارع وجدت مسجد مفتوح، ولما دخلت المسجد قلت اصلي ركعتين ربنا يشرح صدري، فوجدت رجلا يصلي وقد اطال الدعاء والبكاء في الصلاه لدرجه انني دفعني الفضول الى ان انتظر هذا الرجل حتى اعلم لماذا يبكي، لماذا يبكي. فلما فرغ الرجل قلت له يا شيخ شاهدتك تبكي وتلح على الله في مسألة فربما أرسلني الله لحلها، بالله عليك قل لي ماذا يشغلك، ما الذي دعاك إلى البكاء والإلحاح على الله في السؤال في الصلاة؟ قال يا شيخ علي 500 دينار ومعدهم إن لم أسدد اليوم سوف أسجد. فقلت له بس؟ قال بس. فوضعت يدي وأخرجت لفة من المال في جيبي ومليونير غني، وأعطيته تقريبا ضعف المبلغ اللي هو عايزه، فلما أخذه لم يلتفت إلي وتوجه إلى القبلة وسجد لله وظل يبكي ويشكر الله ويثني عليه. فلما فرغ من الثناء والشكر لله اتجه إلي وقال جزاكم الله خيرا، شكرني بعد أن فرغ من شكر من؟ ما توحد الله، من شكر الله. فقلت له هذا الكارت بتاعي، الاي دي بتاعي، الاسم بتاعي، والتليفون الخاص الذي لا أعطيه لكثير من الناس، أعطيه للخاصة فقط، التجار مثلي أو أصحاب المسؤولية والمناصب، فإذا تعرضت لأزمة اتصل علي. ما توحد الله. انظروا ماذا قال الرجل، قال خلي الكارت في جيبك، إذا أردت الاتصال سأتصل بمن أرسلك إلى المسجد. ما توحد الله. أنا عايزك توحد الله، لما أحب أتصل سأتصل بمن أرسلك إلى المسجد. يتصل بمين؟ يتصل بمين؟ ما ترد عليه يتصل بمين؟ هل ده منهجنا؟ هل ده منهجنا؟ قال له ضع كرتك في جيبك، فإني إذا احتجت شيئا سأتصل بمن عرفك مكاني ودلك علي وأرسلك إلي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأصلي وأسلم على خير ورى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فإن الفرج مع الشدة، وإن اليسر مع العسر. حتى سورة الشرح لما جاءت بآية ألم نشرح لك صدرك، قالت إن مع العسر، وعلماء اللغة يقولون جاءت الكلمة بتاعت العسر فيها ألف ولام معرفة، والتعريف يفيد الإفراد، يعني عسر واحد مفرد، وجاءت كلمة يسر بدون ألف ولام نكرة، والتنكير يقتضي التعدد، فإن مع كل عسر يسرين. من الذي قضى بذلك بعد ما توحد الله؟ متى يأتينا الفجر؟ إذا اشتد الظلام أشد وقت لظلام الليل الذي يسحق الفجر مباشرة، ثم يأتي الفجر، ثم بعد الفجر إشراق. من الذي رتب هذه الأحوال كي نعتبر ونتعظ؟ متوحدون، عايز اسمع توحيد، قولوا لا إله إلا الله. يا من أصابه مرض اعلم، والله رجل أيضا لما ذهب للشيخ وقال له عندي ابن بكر أصيب بمرض أدى إلى شلل كامل بلا 10 سنين والدواء لا يصنع شيئا، لا تستجيب لعلاج الأطباء، فماذا أصنع؟ قال له العمرة يا شيخ، الحرم، الكعبة، ادعي. قل فذهبت إلى الكعبة نهارا في عز الصيف من نجد إلى الكعبة مباشرة، ولما فرغت من الطواف في الساعة الثانية بعد الظهر ألصقت صدري بالملتزم بين باب الكعبة وبين الشرطي الواقف بجوار الحجر لحراسته، وأبكي نصف ساعة كاملة، أبكي لمن؟ أسأل من؟ رد علي، يبكي لمن؟ يسأل من؟ من أرحم بعباده؟ من اللطيف بهم؟ من الذي يعطي بعد سؤال؟ من الذي يعلم جميع الأحوال؟ قولوا لا إله إلا الله. يا من تمر به الأزمات والشدائد، يا من نسي الفرج، اعلم أن مفتاح الفرج في يد من؟ في يد من؟ يا من تأخر زواجه بسبب شاء أو بسبب وظيفة مش لاقيها، أو بسبب تأخر في سنوات دراسة، أو بأي سبب، أما لا يملك مفتاحه إلا من يسبب الأسباب، وهو من؟ مين؟ رجل راح الحرم بيقسم بالله بعد ما عمل العمرة ورجع بيرجع بيدوس جرس الباب في بيته أن الذي فتح له الباب هي ابنته المقعدة منذ 10 سنوات على الكرسي، فلما تعجب قالوا الساعة 2 امبارح ظهرا شعرت بألم وحرارة في رجلي فقمت من على الكرسي فوجدت أن الله أوقفني ومشيت، لدرجة أن أمي سقطت مغشيا عليها لما رأتني أمشي. من الذي أعاد الحياة للأقدام؟ خالقها، خالقها، متوحد الله، خالقها. نعم، وأختم أيها الأحبة، يا من يستبطئ الفرج، يا من ييأس من رحمة الله، استمع إلى كلام الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم ما نصرنا، متوحد الله، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. أحد الدعاة في المركز الإسلامي بلندن يقول بعد أن فرغت من المحاضرة جاءني شاب أصمر مقتول العضلات إفريقي وقال أنا اسمي محمد عبد الرحمن مشهور هنا بلقب تيسون، وأنتم تعرفون تيسون، صليت على النبي. يقول دعاني إلى العشاء وقال لي أريد أن يعني أطوف بك في لندن لأعرفك على معالمها، فقلت له أنا حصلت على قسط من التعليم في لندن وأعرف لندن مثله، فقال خلاص نتعشى مع بعض. وأثناء العشاء متوحد الله، بعد ما تعشيت معاه خد عنوانه وخد عنواني وحطوني على جروب على الواتس في المركز الإسلامي عندهم، وبعدين رجعت بلدي، وبعدين في يوم بفتح الواتس لقيت ناعي على الواتس توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم محمد بن عبد الرحمن الملقب بتيسون، ودفن اليوم بعد صلاة الجمعة، متوحد الله. قلت فما كيف؟ واتصلت وسألت عنه فقالوا إن هذا الشاب جاء أمس الخميس كان صايم، متوحدون، كان صايم. وطبعا المركز الإسلامي زي هنا تنزل من الشقة خطوتين تخش المسجد وما بتجيش، متوحد الله. لا، عشان تروح المركز الإسلامي أقرب مركز إسلامي كأنك رايح مثلا يعني دفشور، شوف الجيل ياخد ساعتين على الأقل عشان تروح المركز الإسلامي. بقول فجي صلى المغرب وأفطر في المسجد وقعد يصلي العشاء، وقعد العشاء أسلم على الناس وقال لهم أنا رايح أسلم على أختي لأن أختي هتسافر على سفر، هتسافر بكرة بالطائرة. ولما ذهب إلى أخته رحبت به وقال لها بقيت علي أذكار من أذكار المساء. وتعلمون أن أذكار المساء لو تأخر الذاكر، اللهم اجعلنا من الذاكرين، قل أمين، لو تأخر الذاكر عنها فهي ممتدة إلى الثلث الأول من الليل، لغاية الثلث الأولان من الليل اللي فاتوا أذكار المساء يقول. فقال له تعالي نكمل الأذكار. ولما خلصوا أذكار قالت له خلاص هعمل سندوتشين للعشاء كده، نتعشى مع بعض قبل ما تمشي. قال لها ماشي، وأعدت السندوتشات وقام ليساعدها. بينما هو يحمل الطبق للغذاء سقط ميتا وحيدا، ميتا ما تناول طعاما، ما تناول طعاما. وبعد ما غسلوه ودفنوه في المقبرة بعد صلاة الجمعة يقول الشيخ، فلما وصلوا إلى المقبرة وقف رجل حارس المقابر وقال أشهد بالله أن هذا الشاب كان يأتينا كل جمعة يدعو إلى الأموات ويزور القبور. ما توحد الله، متربي في لندن، احنا متربين في جنة العبور، زرنا المقابر بقالنا كام شهر، ما توحد الله. بننزل الصلوات بعد قد ايه وبنحافظ على الصلوات الخمس ولا ايه؟ قولوا لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. هل نحن مؤمنون كما ارادنا الله؟ هل نحن متبعون اتباع محمد بن عبد الله؟ هل نحن على نهجه؟ هل نصبر ونحتسب؟ هل عندنا ما كان عند محمد بن عبد الله واصحاب محمد؟ يا اخي لا تيأس، فإن أعصرت يوما فلا تيأس، فإن اليسر يأتي عن قليل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل. ولا تسأل أحدا إلا الله، ولا ترجو سواه، ولا يصيبنك إعراض أو فطور أو قصور. فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى إيه؟ إلى حال. آخر حاجة في كتاب الشدة بعد الفرج بعد الشدة، يقول أحد الولاة الظالمين سجن مجموعة ليقيم، عايز يقتلها، بيقولوا هم في السجن اليوم اللي هيتنفسهم حكم الإعدام. بيقول رأيت شابا مبتسما بشوشا لا يحمل، ما الناس التانية منهارة، اللي بيعيط واللي عنده إسهال واللي سايب الأكل بقاله يومين واللي بيبكي واللي وكاد أن يموت قبل أن يقتل، لإيه إلا واحد رأيته مطمئن يضحك. فقلت له ماذا؟ ألست خائف؟ قال أخاف مما؟ قلت من القتل. قال أليس القتل موت؟ والموت لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. والموت قدر، والقدر من الذي قدره؟ الله. ثم قال لي هذا مع الطعام، قال له معايا سندوتش، قال هاتهم أكله، قال له ليك نفسي تاكل، قال له واشرب كمان. ثم رفع قشة من على الأرض وقال يا أخي هذه القشة لو تركتها تسقط هكذا، والله قبل أن تصل إلى الأرض في كل نفس ألف ألف ألف ألف, ألف فرج قريب ممن. شوف الظل بتاعه، يقول يقسم بالله. وقبل أن يسقط القشة سمعنا أصواتا وصراخا في القصر وعلمنا أن الظالم قد قتل، متوحد الله. ثم خرج إلى الشارع، وأنا في الشارع أمسك بيدي وقال أتدري ظني بربي؟ إن الله تبارك وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي قول أنت بي. أنا قبل ما تطلع من الجمعة النهاردة، أنا عند ظن عبدي بي. بس إذا كنت بتظن ظن حسن يبقى لازم تعمل عمل أهل الإيمان، وعمل أهل الإيمان علشان ياخد أسباب الفرج يبقى الاستغفار والدعاء والتقوى والصدقة، وأن يكون موقنا بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمر كله لمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم، اللهم ارزقنا الإخلاص والثبات على دين سيد البريات، اللهم اجعلنا من الصالحين الصادقين المؤمنين. اللهم ارزقنا يا ربنا عملا يرضيك وختاما يرضيك، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ما كان منا. اللهم اصلح ابني وابناءكم وجميع المسلمين، واصلح بناتي وبناتكم وبنات المسلمين، وزوج بناتي وبناتكم من الصالحين. اللهم ارحم ابي وامي وموتاكم وموتى المسلمين. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الاسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم احسن ختامنا وطيب ايامنا وعسر اوقاتنا، واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقموا الصلاه.